أصول السنة للإمام أحمد بن عبد الله بن حنبل أبي عبد الله الشيباني البغدادي رحمه الله تعالى. الإمام أحمد روى عنه كثير طلبته عقيدته التي هي العقيدة السلفية، وهذه يعني إحدى الروايات التي يرويها بعض طلبته، وهو عبد الدروس بن مالك العطار، ورواها إلى لكائي في شرح السنن، ورواها أيضا غيره. فقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الاقتداء بهم، وترك البدع، وكل بدعة فهي ضلالة، وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. الإمام أحمد رحمه الله: أصول السنة عندنا. هذا بيان العقيدة السلفية السنية. أصول السنة عندنا عند أهل السنة والجماعة، أو عندنا أي عند الإمام أحمد رحمه الله، هو عقيدة أيضا عقيدة أهل السنة والجماعة. وكثير من أئمة الحديث ألفوا كتبا في بيان عقيدة أهل السنة والجماعة لما ظهر البدع، وظهر الاختلاف في الدين، فبينوا هذه العقيدة السلفية حتى يعني لا يختلط الحق بالباطل. فقال: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والاقتداء بهم، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، ومن يشاقق رسولا بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا. ونحن نقول في كل ركعة في صلاة: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فالمنعم عليهم من جهل كثير السلف، من جهل في العهد، من جهل غيره، أنه قال: وما هو النبي صلى الله عليه وسلم وصاحب أبو بكر وعمر، ولا زالت أيضا كثيرة في بيان أو الأمر بالاقتداء بالصحابة رضي الله تعالى والثناء عليهم. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة: لا تزالون بخير، ولا يزال الناس بخير ما دام فيهم من رآني، وهكذا أيضا: خير الناس قبلي ثم الذين يلون ثم الذين يلون. متفق عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم: أنا أمانة لأصحابي، فإذا ذهبت أتى أصحابي ما يبعدون، أصحابي أمانة الأمة فإذا أتى أمتي فذهب أصحابي أحد أمتي من تبعد. والأحاديث أيضا في ذلك كثيرة. ومن مسعود ومن كان متأسيا فليتأسى من الماء فإن الحي لا تؤمن عليه فتنة. أولئك قال أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قرأت الأمة قلوبا وأحمقها علما وأقلها تكلفا كما يروي عنه أيضا غير عن الحسن أيضا ما هو. وأيضا أوزاع يقول عليك أثار من سلف بأثار من سلف ويتفرق الناس وإياك وآراء الناس وإن زخرفوه لك بالقول فإن الأمر إن جليل وأنت على صراط مستقيم كما قال يبشري عبد الخلق شخص صحيح وأقوال سلف كثيرة في هذا في الاقتداء بأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومتابعته ما كان عليه الصحابة. والصحابة رضي الله تعالى كانوا على الصراط المستقيم كانوا على الكتاب والسنة رضي الله تعالى فليس فيه مبتدع رضي الله تعالى. وكان أشد الناس وأشد الناس إنكار للبدع والمحدثات اتباعا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم والاقتداء أي الاقتداء بالصحابة رضي الله تعالى هم الذين قالوا لنا الدين وهم المتبعون النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. فهذه أصول السنة وأصول السنة والجماعة اتباع السلف الصالح من هم الصحابة والتابعون لهم بإحسان. القرون المفضلة ثلاثة وترك البدع أيضا أصول السنة ترك البدع. والآيات كثيرة والأحاديث كثيرة إذا من يتبع هواه وأن يحدث الدين أو يقول الدين ما ليس له دين وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وذكر الله كثيرا قدوة الرسول صلى الله عليه وسلم ثم الصحابة بعده رضي الله عنهم. فليحذر الذين يخالفون عن هدى أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قم يا أولادكم قم والله سبحانه وتعالى واليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي ورميت لكم الإسلام دينا. قال الإمام مالك ما لم يكن بالأمس دينا فلن يكون اليوم دينا. والأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب يوم الجمعة في هذه الكيابة في مصر كان يقول نح خير قل كلام كلام الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ومسلم النسائي. الرسول صلى الله عليه وسلم في خطبه حذر من البدع ويقول شرق الأمور بدع شرق الأمور وأهلها شرق الناس الأمر ليس بالأمر هين كما هو حال كثير من الناس من الاستهانة اليوم بالبدع وهذا كله يدل على عدم التوقير والتعظيم لشعائر الله والذي عظم شعائر الله لعظم ما عظمه الله ورسوله عظم الدين فقال وكل بدعة فهي ضلالة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة ما في بدعة حسنة الرسول صلى الله عليه وسلم كل بدعة ضلالة والخرافيون في الضلال والبدع لا ما في بدعة حسنة هذه مشاقة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم محادة بدع كلها ضلالة وكلها شر وإن رآها الناس حسنة كما قال ابن عمر قال كل بدعة ضلالة وإن رآها الناس حسنة وكل بدعة فهي ضلالة والبدعة هي التي أحدثت من غير مثال سابق كل ما لم يفعله صح ما شيء لم يفعله الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه وكان المقتضى ويؤتى